والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائه. التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب الأصل المفسد، وهو من أهم مظاهر الأصول، ومن أكثرها دقة، ولعله من المسائل التي غالبا ما تكون غامضة المبتدئين في الأصول. الأصل المثبت ليس بالأصل، ولكن تشخيص الموضوع في كون أبي الأصل المثبت هذا يحتاج إلى بحث عميق ودقيق. بيان المطلب يتوقف على مقدمة، والمقدمة سابقا هم أشرنا إليها في أول الجزء الثاني من الأصول، وهي أن مثبتات الإمارات حجة، أما مثبتات الأصول ليست حجة. شنو هو المراد من المثبتات؟ المثبتات هي اللوازم العقلية واللوازم العرفية واللوازم العادية. مجموع هذه الثلاثة يسموها المثبتات. هذه اللوازم في الإمارات حجة، في الأصول ليست بحجة، إلا إذا قلنا بحجية الأصل المثبت اللي هو هذا موضوع البحث. فد مثال مختصر على هذا الأمر، وبعد ذلك نوضح المسألة أفضل. جيد من الناس بالغ وصل سن البلوغ، المتعارف عند عامة الناس من الرجال أنه إذا بلغ سن البلوغ تنبت لحيته. بس سنة قبل زيد كان متيقن الحياة، بعد سنة شككنا أن زيد باق على الحياة أم لا. الاستصحاب شو يقول؟ الاستصحاب يقول احكم ببقاء الحياة، لأن حياة زيد كانت متيقنة الحدود مشكوكة في الارتفاع. أما بواسطة الاستصحاب لا نتمكن أن نثبت إنبات لحية زيد، ونقول زيد كان مشكوك متيقن الحياة الآن مشكوك استفحد. قل زيد حي، إذن أي كلمة إذن خلوها في بالكم، إذن ماذا تستفحد؟ هذا الكلام هو لتوضيح المسألة أكثر. إذا فرد واحد نذر قال إذا طلعت لحيتي مثلا أو لحية زيد مثلا أنا أدفع كذا للفقير من الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي الاشتباع من عندي. عندما بلغت أن البلوغ سوى وليمة ضخمة إلى الناس ودعا الناس إليها، قالوا إيش معنى؟ قال هذا معناته أني بلغت إلى مرتبة بحيث الباري عز وجل بدأ يعتبرني يخليني في مد النظر، يخليني تحت عنايته، لأن في هذه المرحلة قال لي سوي ولا تسوي، افعل ولا تفعل، ملخص من التكليف. فإذا فرد واحد نذر قال إذا أنا سوي إذا طلعت لحيتي أدفع كذا للفقير، 100 دينار أدفع للفقير. زين، إن بعض اللحية متوقف على وجود الحياة يعني الإنسان الميت لا تنبت لحيته، إثبات الحياة بطريقين يصل. سابقا انت كنت متيقن بان زيد كان حيا، بعد سنة شككت انه زيد بقي على قيد الحياة ام لا. مرة خبر واحد بين عادلة تقوم عندك وتقول زيد باق على حياته، ومرة لا خبر واحد وبين عادلة ما يقوم عندك، الاستصحاب يؤمن لك بقاء الحياة. سابقا متيقنة الحدوث، اليوم مشكوكة البقاء. قالوا اذا اثبتنا حياة زيد بواسطة الامارات الشرعية من قبيل الخبر الواحد او من قبيل البينة العادلة وامثال ذلك، اذا البينة العادلة قالت زيد حي تتمكن ان تقول اذا نبتت لحيته، اذا نبتت لحيته اذا يجب عليك الوفاء بالنذر. الاثر الشرعي يترتب على حياة زيد بواسطة، التفتوا للتعبير، بواسطة لازم عادي. في هو اللازم العادي؟ انبات اللحية. احنا نحكم علينا بوجوب الوفاء بالنذر ودفع الصدقة الى الفقير بواسطة اثبات انبات اللحية بعد اثبات الحياة، لان انت نذرت اذا نبتت لحية زيد انا راح ادفع للفقير كذا. فانت اول مرة بالبينة العادلة تثبت الحياة، اذا ثبتت الحياة شنو يثبت؟ اللازم العادي مالها. شنو هو اللازم العادي؟ انبات اللحية. على انبات اللحية يترتب وفاء النذر اللي هو حكم شرعي. فاذا في الامارات الشرعية الاحكام الشرعية تترتب على اللوازم العقلية او العادية او العرفية. من هنا نقول ان مثبتات الامارات شنو هي؟ حجة. ومرة لا بينة عادلة لا تقوم عندك بان زيد حي، وانما زيد العام كان حي السنة مشكوك، بينة عادلة ما عندك، خبر عادل ما عندك، ظاهر ما عندك، وما اشبه الامارات معتبرة ما عندك، شو تسوي؟ لازم تلجأ الى الاستصحاب. اليقين السابق بالحياة، الشك اللاحق بها، استصحب الحياة. زين، في هذا مثالنا تقول زيد كان متيقن الحياة بالعام الماضي، في هذه السنة مشكوك الحياة، تسوي استصحب الحياة. استصحبت الحياة، قل زيد حي اذا نبتت لحيته، اذا يجب الوفاء بالنذر. هذا صحيح؟ تقولون لا. ليش لا؟ لان اركان الاستصحاب موجودة في الحياة مو موجودة في اللازم العادي. اركان الاستصحاب شنو هي؟ اليقين السابق والشك اللاحق. حياة زيد يقين سابق عندك بها، شك لاحق عندك بها، تسوي اركان الاستصحاب كاملة تستصحب. اما انبات اللحية ما كان الى يقين سابق، كيف تستصحبه؟ كيف تثبته؟ فاذا الاستصحاب يؤمن لك الحياة ولا يؤمن لك اللازم العادي ولا يؤمن لك الاثر الشرعي. من هنا نقول مثبتات الاصول فيه. هذا للتوضيح. بعدين ان شاء الله راح نضرب امثله كثيره الى موضوع الاصل مشكل ما تحتاج الموضوع الى تحرير محل النزاع. اي نعم، اما بواسطه استصحاب الحياه ما تقدر تثبت انبات اللحيه. إذن الأصل المثبت يعني إثبات الحكم الشرعي، هذا هو معناه الحقيقي، إثبات الحكم الشرعي على الموضوع المستصحب بواسطة اللازم العقلي أو بواسطة اللازم العادي أو بواسطة اللازم العرفي. تثبت هنا وجوب الوفاء بالنذر بواسطة اللازم العادي اللي هو انبات اللحية على الموضوع اللي هو حياة زي. اما اذا انت اجريت الاستصحاب في موضوع معين ثبت له الحكم الشرعي من دون لازم لا عقلي ولا عادي ولا عرفي وانما بواسطة اللازم الشرعي فقط، هنا الاستصحاب لا شك فيه لانه اصل مثبت. مثل ما اذا حكمت بان هذا ماء هو يترتب عليه انه طاهر، هذا مو بواسطة لازم معين وانما هذا اثر شرعي يترتب على موضوعه. او تقول زيد زوج اذا تترتب عليه وجوب النفقة، هذه قبلة اذا يجوز الصلاة اليها وما اشبه ذلك. اللازم الشرعي الثابت الى الموضوع من دون واسطة طبعا الاستصحاب فيه حجة، وهذا هو السابق اللي بعده. اما اذا صار الحكم الشرعي يثبت على الموضوع بواسطة اللازم العقلي او العادي او العرفي، هذا نسميه الاصل المثبت وهو ليس بحجة. هنا سؤال، احنا قلنا اذا قامت عندنا الامارة على حياة زيد الامارة تثبت لنا اللازم العادي لحياة زيد اللي هو اثبات اللحية. يعني شنو؟ يعني الامارة اذا قامت على موضوع الاثر الشرعي الحكم الشرعي يثبت على هذا الموضوع ولو كان بواسطة عادية، فإذا صارت عندك بينة عادلة على أن زيد حي يثبت فورا وجوب الوفاء بالنذر المترتب على إنبات اللحية. هذا هو اللي نسميه مثبتات الإمارات حجة. أما إذا أثبت حياة زيد بواسطة الاستصحاب لا يثبت الأثر الشرعي اللي هو وجوب الوفاء بالنذر على بواسطة إنبات اللحية. شنو هو الفرق اللي نقول مثبتات الامارات حجة اما مثبتات الاصول ليس بحجة؟ الجواب يتوقف على بيان الفرق بين الامارات وبين الاصول. الفرق بين الامارات والاصول من جهتين، من جهة الموضوع هنالك فرق بين الامارات والاصول، ومن جهة الحكم ايضا هنالك فرق بين الامارات وبين الاصول. الامارات لا شك ولا ريب انها متقدمة على الاصول، حاكمة على الاصول. شنو هي هاي جهة التقدم؟ جهة التقدم من جهة الموضوع لسبب الامارة مقدمة على الاصول. الامر الاول اللي الامارة موضوعا تمتاز على الاصل، من جهة موضوع الامارة وموضوع الاصل يختلف الامر. موضوع الامر موضوع الامارة العفو الشك اخذ ظرفا للامارة ولم يؤخذ قيدا للامارة. اما الاصل العملي الشك او الجهل بالحكم اخذ قيدا او موضوعا للاصل العملي. مثالا، واحد من الاصحاب يسأل الامام عليه الصلاة والسلام يقول ايونس بن عبد الرحمن ثقة اخذ منه معالم ديني؟ الامام عليه الصلاة والسلام يقول هو ثقة، فما ادى عني اليك فعني يؤدي. هنا شنو قاعد يصير؟ الامام عليه الصلاة والسلام قاعد يجعل الحجية لخبر الثقة. زين، فانت اول ما تدخل في الاسلام اول ما يصير تبلغ سن التكليف، هذا هو التعبير الادب، اكو موضوعات خارجية كثيرة ما تدري احكامها شنو. اذا ما تدري احكامها شنو، خبر الثقة يونس بن عبد الرحمن يقول لك هذا واجب، هذا حرام، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا مباح، وما فانت في ظرف الشك. الامارة تقول لك هذا الحكم الفلاني، هذا الحكم الفلاني، اهل بالموضوع مو قيد للامارة، وانما ظر في حال كونك شاكا، الامارة تقول لك هذا حكمك الشرعي. اما الاصل العملي لا، الاصل العملي الشك قيد لموضوع الحكم. شلون؟ هذا التتل ما تعلم انت حكم الشرع شيء. الشارع المقدس يقول لك التتن المجهول الحكم فهو مباح. يعني شنو؟ يعني الجهل قيد التتن، التتن المقيد بالجهل المقيد بالشك مباح، انت فيه بريء، اطالت البراءة. مو جاي يقول لك انت في ظرف الشك، اي براءة جاري عليه في ظرف الشك؟ الشارع المقدس يقول شوفها حكمية، روح ابحث عن الدليل، ابحث عن الامارة، اذا ما وجدت الامارة عن الحكم الشرعي اصبح هذا الموضوع مقيد بالشك وبالجهل، اجري البراءة. اما قبل الفحص تتمكن تجري البراءة؟ لا. فاذا موضوع الامارة هو الموضوعات الخارجية، ما له علاقة بالجهل. الجهل ظرف، مثل ما قلنا سابقا اذا تذكرون في استصحاب التدريبيات قلنا الزمان ملازم الى الحوادث، الجهل هم ملازم الى الموضوع، مو انه قيد الى الموضوع، لان المكلف لا يخلو اما ان يكون عالم بالحكم الشرعي او يكون جاهل. هاي حالة المكلف مو حالة الموضوع الخارجي. الحكم الشرعي الواقعي مرتب على الموضوع الخارجي، مو مرتب على الجهل في موضوع الإمارة. أما إذا نبت هذا الموضوع الخارجي صار مجهول، الجهل دخل قيد في قيدة، هناك موضوع الأصول. لذلك احنا نقول إذا تعارض الأصل مع الإمارة من يقدم؟ الإمارة، لأن الإمارة ترفع القيد، ترفع الجهل مال موضوع الأصل العملي. فإذا ارتفع القيد شنو يرتفع؟ المقيد ما يبقى موضوع الأصل العملي. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني وهو مهم، الإمارة الشرعية ظن، أما الأصل العملي شك. الإمارة اللي هي ظن كاشفة عن الواقع، لأن الظن هذا معناه احنا عندنا ثلاث حالات في نفس الإنسان، في وجدان الإنسان قطع يعني يريك الواقع 100%، ظن يريك الواقع 70%، شك لا يريك الواقع ولا يريك أحد، كاشف أخرج في مقابل الواقع. القطع اذا تحقق عندك 100% حجة، الظن اللي هو الى نسبة الكاشفية عن الواقع 70%، الشارع يقول هذا الظن حجة عليك. شنو سوى الشارع هنا؟ قال هاي الكاشفية اللي 70% انا اعتبرها 100%، انطاق كاشفية تامة عن الواقع. اما الشارع المقدس عندما يقول لك في موضوع التتن اذا جهلت به اجري البراءة يقول لك هو الحكم الواقعي، هذا لا، يقول لك هذه الوظيفة العملية. اذا الامارات كاشفة عن الواقع بالكشف التعبدي، كاشف التعبد مقابل القبع، كاشف عن الواقع ولكن كاشف ذاتي او وجداني. اما الاصل العملي فما اذا كاشفية عن الواقع، وانما فقط وفقط يخرج المكلف من حالة الحيرة والشك. ولهذا اذا تعارض الاصل مع الامارة ايش نسوي؟ نقدم الامارة، لان الامارة تريك الواقع. فاذا مثل ما القطع كاشف عن الواقع تام، الامارة ايضا كاشف تام عن الواقع، ولكن الفرق احدهما كاشفيته ذاتية، الثاني كاشفيته عرضية بواقف التعبد الشرعي. لا اكو نقاش بين هذول القواعد الاخرى، فراغ وتجاوز وما اشبه. قلت هذا اكو فيها كلام. اي نعم، اذا قال الكاشفي يكون الامارة، مو بس بالدنيا حتى في هذا الامتياز الموضوعي. فاذا موضوع الامارة ذات الموضوع ما له علاقة بالجسد، اما موضوع الاصل شنو هو؟ الموضوع زائد القيد اللي هو الجهل او الشك. ثانيا موضوع الامارة الكشف عن الواقع، اما موضوع الاصل شنو هو؟ عدم الكشف عن الواقع. هذا الامتياز، امتياز الامارات على الاصول من جهة الموضوع. اكو امتياز ثاني احنا مو في محله. اما الامتياز الحكمي، الامارات تمتاز على الاصول حكما. شلون؟ احنا قلنا حالة المكلف النفسية الوجدانية ثم قرع بالشيء يكون عنده، واما ظن بالشيء يكون عنده، واما شك. الآن جنابك إذا قطعت بطلوع الشمس شنو معنى هذا الحكي؟ قطعك بطلوع الشمس شنو معناته؟ هاي العبارة إذا ردنا نفككها هاي تنحل إلى معاني ثلاثة. القطع بطلوع الشمس، واحد القطع يعني حالة نفسية في وجدان الإنسان، صفة القطع صفة من صفات النفس، هذا أول. ثانيا هذه الصفة النفسية، هذا القطع كاشف عن المعلوم الخارجي، كاشف عن الموضوع الخارجي. واقعا الآن الشمس طالع يريك الواقع مقابل الجهل في الواقع. ثالثا اذا حصلت عندك هذه الصفة ورأيت بواسطة هذه الصفة الواقع، شو يقول العقل؟ يقول لك تحرك نحوه اذا كان الاثر من جهة العقل، يبعثك القطع الى انجاز العمل المقطوع. ففي القطع اكو صفة نفسية، اكو كاشفية عن الواقع، واكو باعثية نحو العمل، محركية نحو العمل. هذه الثلاثة كلها تجتمع نسميه قطع طريقي، علم طريقي. هذا معنى العلم الطريقي. جنابك إذا قطعت بالطهارة شنو يترتب عندك؟ حصفة نفسية اللي هي القطع، كاشفية عن الواقع اللي واقعا اكو طهارة، باعثية نحو العمل، هذه طهارة يجوز لك الصلاة. هذا الشيء سم، اذا كان هذا الشيء سم قد حالة اثر عندك صفة نفسية كاشفية عن الواقع، واقعا هذا سمو شيء ثاني، باعثية نحو العمل اجتنبه. هذا معناه القطع الطريقي. هاي الصفة الاولى. لذلك احنا نقول فرجية القطع شنو هي؟ لا تنالها يد الجاهل. أما الحالة الثانية من حالات الإنسان هي الظن. الظن فيه قدر مشترك مع القبض. شنو هو؟ الصفة النفسية. مثل ما القبض صفة نفسية، الظن أيضا صفة نفسية. ثانيا الظن له كاشفية عن الواقع، ولكن كاشفيته شنو هي؟ ناقص مو تامة. إذا صارت الكاشفية ناقصة العقل ما ينطيك واعي سام إلى العمل، ما ينطيك محرك سام إلى العمل، يتوقف العقل، ينتظر الإذن الشرعي. فإذا أنت ظنيت بأن هذا الماء طاهر، العقل اعتمادا على الظن ما يقدر يقول لك روح فورا تطهر به، توضا وانما يتوقف. زين، اذا يصير الحاله هالشكل الظن الاصل فيه شنو؟ عدم الحجيه. اذا يصير الاصل عدم الحجيه ما تقدر ترتب عليه الاثر، لكن يجي الشارع المقدس شو يقول لك؟ يقول لك هذا الظن حجة شرعا. حجة شرعا يعني شنو؟ إذا أردنا نحلل هذه القضية حجية الظن، إذا أردنا نفتحها عقلنا شنو تصير؟ تصير أن الشارع المقدس أعطى للظن الصفة النفسية في وجدان الإنسان؟ لا، لأن هذه صفة تكوينية عاطلة في وجدان كله. لا تنالها يد الزعم الشرعي. دائما القضايا التكوينية الشارع بما هو شارع لا يجعلها. نعم الشارع يجعلها بما هو مكون، بما هو خالق، هذا طبعا موضوع ثاني. فإذا الظن الشارع يجعله حجة، هل يجعله صفة في نفسك وفي نفسي؟ لا، لأن هذه الصفات النفسانية، الصفات النفسانية حقائق تكوينية لا تنالها يد الزعم. أم الشارع المقدس عندما يقول الظن حجة يقول هذا الظن اللي كاشف عن الواقع بمقدار 70% أنا أنزل منزلة 100%. هذا اللي يجي على الشارع، يعني الشارع المقدس يجعل الطريقية للظن، الطريقية للواقع. هذا هو الظن. إلى هالشكل ليش الشارع المقدس يسوي هالشكل؟ لأن قاعدة كل ما بالعوض لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات هالشكل تحكم عليه. إحنا الحجة الذاتية لمن ثابتة؟ ثابتة للقطع. الظن إذا الشارع المقدس ما يرجع إلى القطع ما يصير حجة. فإذا الظن كاشفيته عن الواقع 70%، الشارع المقدس يقول هاي 70% عندي 100%. رجعها الى القطع، القطع للعرب، زين، فهو حجة. هذا هو اللي نسميه الامارات. الامارات طريقيتها الى الواقع موجودة، ولكن طريقيتها الى الواقع مو من ذاتها فقط، وانما بواسطة التعبد والالزام الشرعي. اما الشارع المقدس عندما يجعل الاصول العملية حجة، يجعل الاصول العملية بما هي صفة النفس؟ لا، لان موضوع الاصل عمل الشك وهو صفة تكوينية. ثانيا يجعل الاصل عمل حجة يعني يعطيه طريقية للواقع؟ لا، لان الاصل عمل ما الى هيك قابلية لان يكون كاشف عن الواقع، لان موضوع حجة. ثلاثة، أن الشارع المقدس عندما يجعل الأصل العملي حجة يا مرتبة مراتب القطع، وجوب الجري والعمل على فرق مؤدى الأصل العملي، يعني المرتبة الثالثة، باعتبار أن الشارع المقدس عندما يعين لك الأصل العملي يعين لك وظيفة في مقام العمل. فإذا أتت المشكوك الحرمة، الشارع المقدس يقول اجري عامله معاملة البراءة، اعمل به بالبراءة وانتهى الموضوع. فاذا عندنا القطع حجة كاشفية تامة عن الواقع، وعندنا الظن حجة كاشفية تعبدية عن الواقع، وعندنا الاصل العملي حجة. الاصل العملي حجة يعني في مقام العمل في المقدمة الثانية تشفي تام عن الواقع. الاصل العملي مجعول بالتعبد الشرعي للبعدية نحو العمل، فحكم الان يختلف. من هنا اذا ظهر البائس بين الامارة وبين الاصول العملية من جهة الموضوع ومن جهة الحكم، يظهر ان مثبتات الامارات حجة، مثبتات الاصول ليست بحجة. ليش؟ احنا ناخذ القضية من جهة القرء. اولا اذا انت صار عندك قطع بان زيد حي، قطع ذاتي، اذا قطعت بحياة زيد، القطع كاشف عن هذه الحياة او مو كاشف؟ كاشف. فكاشف عن لوازم هذه الحياة ايضا، مثل ما كشفت لك عن الحياة كشف عن لك عن لوازم الحياة. لوازم الحياة شنو هي؟ انبات اللحية لازم عادي وعرفي، احتياجه الى الغذاء، احتياجه الى اللباس، احتياجه الى الزواج، احتياجه الى البيت والسكن وما اشبه، لان لوازم عقلية. هذا مثل ما القطع يرى الحياة على ما هي عليه، يرى لوازم الحياة على ما هي عليه. لذلك اذا صار عندك قطع بحياة زي الاثر الشرعي يترتب عليه ام لا؟ نعم، بمجرد ان صار عندك قطع وجداني بان زي حي يجب الوفاء بالنذر، وان كانت الواقفة واقفة عادية، يعني زيد حي اذا لحيته نابتة، اذا يجب الوفاء بالنذر المرتب على انباط اللحية. لان القطع مثل ما يريك العلة يريك المعلول، مثل ما يريك الملزوم يريك اللازم. هذا فيما اذا كان القطع وجداني. نجي الى الامارة. الامارة قطع، ولكنه قطع شنو؟ تعبدي. يعني شنو القطع تعبدي؟ يعني مثل القطع، القطع كاشف ذاتي عن الواقع، الامارة كاشف عرضي عن الواقع. فاذا قامت عندك بينة عادلة على ان الزيت حي، يصير عندك قطع بالواقع لو ما يصير؟ قطع تعبد يصير عندك، فيصير عندك قطع بلوازمه ايضا. زيد حي اذا لحيته نابتة، اذا يجب الوفاء به، يجب الوفاء بالنذر. نعم اكو فلسفة مختصرة هنا، اللي ان الشارع المقدس لا يتعبدنا بالامارة الا اذا كان اكو اثر شرعي، وهذا الشيء واضح حتى في الاستصحاب عن الشكل. فذاك بعد الموضوع خارج عن هذا الكلام. اذا مثل ما القطع الوجداني بكونه كاشف تام عن الواقع يثبت الملزوم ويثبت اللازم، الامارة بكونها كاشفة عن الواقع تعبدا تثبت الملزوم وتثبت اللازم. لذلك نقول مثبتات الامارات شنو هي؟ حجة. اما الاصل العملي، الاصل العملي ما بيكاشفية عن الواقع، الاصل العملي فقط يثبت لك مؤداه، بعد ما يثبت لك اللوازم. الاصل العملي يقول لك انت الباق عشان عندك يقين بحياة ليس، اليوم شاك في بقاء هذه الحياة تستفحب. اكثر من هذا يقول الاصل العملي لا، بعد ما يريك الواقع حتى تقول اراني الاصل العملي انبات اللحية فيجب وقاء النذر. الاصل العملي متوقف فقط وفقط على موضوعه، موضوع شنو؟ لا تنقض اليقين بالشك. الحياة كانت متيقنة الحدوث مشكوكة البقاء استرحبها، اما اللحية هو متيقنة الحدوث حتى تستمشبها وانتهى الموضوع. اذا ادلة الاصول العملية من البداية لا تشمل الاصول المثبتة، وانما فقط تثبت بها المؤديات. من هنا نقول ان الاستصحاب احيانا يثبت لك الاخذ المثبت والاخذ المثبت ليس بحجه. والسبب هو ان الاخذ العملي ليس بكاشف عن الواقع حتى يثبت اللازم والملزوم، اما الامارة كاشف عن الواقع فتثبت لك اللازم والملزوم. لهنا الحكم قال يحتاج لنا مثال شرعي حتى نبين المسألة. هذا مثال آخر يوم من شهر رمضان، شكيت هذا آخر يوم من شهر رمضان فيجب عليك الصوم. لو هذا مو آخر شهر رمضان، هذا أول شوال، فشو يصير؟ يحرم عليك الصوم لأن يوم العيد محرم الصيام. هنا شو تسوي؟ الاستصحاب شو يقول؟ عندك يقين بوجود رمضان، هذا اليوم الأخير مشكوك أنه من رمضان أو مو من رمضان. الاستصحاب شو يقول لك؟ استصحاب أنه من رمضان، صحيح؟ لهنا حكم مرة بينة عادلة تقوم عندك وتقول هذا جزء رمضان، يعني شنو؟ يعني يجب عليك الصوم، إذن هو مو أول شوال، إذن لا يحرم صيامه. هاي اللوازم بعد، اللوازم العادية ما تقول اللوازم العادية. أما إذا جنابك مو بالبينة العادلة ثبت رمضان، ثبت بالاستصحاب، الاستصحاب يقول هذا يوم مشكوك سابقا رمضان متيقن استصحب رمضان، هذا اليوم يجب عليك صيامه، بس الاستصحاب يقدر يقول لك اذا هو اول شوال؟ ما يقدر يقول. ليش؟ لان مو اول شوال لازم عادي مرتب على عدم الحكم، على الحكم بثبوت رمضان لازم عادي. أقول المثال دقيق شوية. إذا أردنا هم نعكس المثال نقول إحنا بالاستصحاب نثبت هذا اليوم المشكوك من رمضان، لكن الاستصحاب ما يقدر يقول لك إذا اليوم الذي بعده هو أول شوال، لأن هذا كونه أول شوال لازم عادي، إذن الأثر الشرعي ماله وين؟ إذن يحرم صومه. حرمة الصوم هو الأثر الشرعي مترتب على واسطة، شنو هي الواسطة؟ كونه أول شوال. هذا المثال. مثال الثاني، إذا اختلف ولي الدم فالواحد قتل بسهم بسيف برصاص لأي شيء، مختلف ولي الدم مع الجاني مع القاتل، ولي الدم يقول أنا صحيح ضربت برصاصة بس مو الرصاصة هي اللي قتلته، وإنما شربت السم والسم هو الذي قتله، الرصاصة كانت جارحة. الجاني يقول هالشيء، أما ولي الدم شو يقول؟ يقول صحيح انت ضربت برصاصة والرصاصة ما كانت قاتلة، ولكن هذا الجرح سرى في بدنه حتى قتله. السراية بعد موضوع موجودة هذه في الحلول والتعزيرات، فهو لم يمت بسبب الآخر غير هاي الرمية، وإنما مات بالسراية. إحنا شو تسوي بعد أن هذا الجاني أطلق الرصاصة على زيد جرحته؟ نشك أنه مات بهذه الرصاصة أم بقي حيا؟ شو يقول؟ ها؟ الاستصحاب شو يقول لك؟ يقول لك سابقا متيقن الحياة، الآن مشكوك مستصحب الحياة. إذن إذا شو إذا شو يترتب؟ لا يجب على الجاني دفع الدية، دية الموت وما أشبه ذلك اللي يترتب عليها الأذى. فشيخ الشيخ هذا ليش؟ لأنه عدم وجوب دفع الدية هذا أثر شرعي مرتب على شنو؟ ها؟ مرتب على استصحاب الحياة اللي شي يثبت؟ يثبت عدم القتل، لأن أنت لما استصحاب تقول زيد كان متيقن الحياة الآن مشكوك استصحب الحياة إذن هو ليس بقاتل، إذن لا يجب عليه دفع الدية. فعدم وجوب دفع الدية أثر مرتب على حياة زيد بواسطة عدم القتل اللي هو أثر عادي أو أثر عقلي. هذا هم آخر مسلم. مثال آخر، إذا فرد واحد كانت له يد على مال إنسان، فوش فرد واحد محطوطة إذا فرد واحد شاله بعد ذلك نشك، نقول هذا لما نشال الفلوس شالها بإذن خاص من صاحبها أم من دون إذن؟ ها؟ الاستصحاب شو يقول لك؟ أطالت عدم كونه مأخوذا بالإذن، أطالت العدل الأدبي اللي هذا بعضهم يدخله في الاستصحاب. فإذا هذا شال المال، حمل المال من دون إذن صاحبها وسلف المال، يجب عليه الضمان أم لا؟ نعم، لأن قاعدة اليد شو يقول؟ على اليد ما أخذت حتى الضمان، اليد العنوانية يجب عليها الضمان. فهذا لما حمل المال انشك أنه حمله للمال تم بإذن صاحب المال أم لا؟ الاستصحاب شو يقول؟ يقول لا، أطالت العدم. إذن إذا حمل المال من دون إذن، إذن شنو؟ يده على المال كانت يد عدوانية، يد معتدية، إذن يجب عليه ضمان المال. إذا وجوب ضمان المال أثر شرعي، حكم شرعي مرتب على هذا المال بواسطة إثبات اليد العدوانية، هذا أصل. ما أدري أنت إذا واضح هذا هو. وهذه يا رب حمل مال الغير، بس من اللي هذا حمل بالإذن حتى لا تلف لا يجب عليه الضمان. بالإذن يعني بس من اللي أنه هذا بالإذن أو مش بالإذن؟ أي نعم، لا هي الاستصحاب العدم، عدم الإذن يجري، لأنه قبل ما يحمل المال قطعًا كان عدم الإذن موجود، الآن مشكوك عدم الإذن استصحبه. بس اصحاب العدم الاذن هذا معناه هو ابي ما تقدر تقول انه يجب عليه الضمان، انت تستصحب عدم الاذن. اذا استصحب عدم الاذن ما تقدر تثبت انه يجب عدوانيا، اذا ما تقدر تثبت يجب عدوانيا ما تقدر تثبت عليه الضمان وانتهى. فاذا اذا كان عندك بين عادلة تقول هذه يده عدوانية فورا يحبس الضمان، لأن الإمارة كاشفة عن الواقع، تكشف عن المجزوم اللي هو اليد العدوانية، فتكشف عن اللازم اللي هو وجوب الضمان. أما إذا أنت بواسطة الاستصحاب تثبت اليد العدوانية لا تقدر تثبت الأثر الشرعي اللي هو وجوب الضمان، لأن أركان الأصل العملي فيه غير تامة. إذا هل الأصل المثبت حجة؟ ها؟ لا، هو في الأصول، يعني نقول أصل مثبت يعني في الأصول مو أكو بيه استثناء هذا أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول نعم أكو بيه استثناء، المير زناني يقول لا ماكو استثناء. شو دليل الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري يقول إحنا نقبل أن الأحكام الشرعية المترتبة على الموضوعات بواسطة الوثائق العقدية أو العرفية أو العادية مو حجة، ولكن احيانا هذه الواسطة تكون خفية عند العرف. العرف لا يرى اكو واسطة في البيت الا الدقة العقلية، فيها النوع من المواد الارض ما تكون خفية. فالأخ المثبت ليس بحجة إذا كانت الواقفة جليلة. الأخ المثبت حجة إذا كانت الواقفة شنو هي؟ خفيفة في نظر العرف. شنو المثال؟ إذا أخذ واحد كان واجب عليه الاغتسال غسل الجنابة أو الطهارة من الحدث أو الخبث، يجب عليه أن يصب الماء على بدنه، صحيح؟ فعندما فض الماء يشك أنه أكو فرد مانع يحجل عن وصول الماء إلى البشرة حتى يتم الغسل أم لا، يشك في وجود المانع من وصول الماء إلى البشرة. المرة غير فرصة وقت يكون فيه من هذا السقيم أو صبوخ مثلا عليه لا أشياء أخرى يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فهو رب الماء للإغتسال من الحدث أو من الخبث، شك في وجود المانع. الاستصحاب شو يقول له؟ الأصل عدم وجود المانع، لكن تقدر تسوي هذا الموضوع؟ لا، لأن هذا أصل مسلم. ليش؟ لأن بفض الماء تسوي الأصل عدم المانع. الأصل عدم المانع شو يسوي لك؟ يقول إذا وصل الماء إلى البشرة، إذا وصل الماء إلى البشرة إذا غسلك صحيح، فإذا صحة الغسل مرتب على وجود الوصول للماء الى البشرة، اللي هذا مرتب على اثار عدم المانع. فالاستصحاب يثبت لك الطهارة بواسطة الواسطة العادية اللي هي وصول الماء الى البشرة على اصل مصر. اني زلنا ان يكون مؤمن. ليش؟ لان اطلاقات ادلة حجية الوصول العملية ما تشمل هذه المواقف مطلقة، للمطلقة الاصل مثل ما حجة. الشيخ الأنصاري يقول لا، إهنا بالخصوص حجة. ليش؟ يقول لأن العرف وإن كان يحكم بوصول الماء إلى البشرة بواسطة الاستصحاب، يعني بواسطة أغار عدم المانع، صحيح؟ وهذا بالنتيجة وصول الماء إلى البشرة هو الذي ثبت لك الطهارة، ولكن الأرض شوفها خفية. لما يقول فض الماء على البدن شك في وجود المانع، أغار عدم المانع إلى الجسم طاهر. هو لأن أخذ مسكت لأن أخذ مسكت لأنه هو مقتنع في رأيه، ما أدري ثلاثة أشوف مبنى سيد شو. فعموما الشيخ الأنصاري يقول إن أنا وإن كان الأخذ مسكت موجود ولكن هذا الوصول وصول الماء الى البشرة واسطة خفية في تحقق الطهارة، والواسطة الخفية في نظر العرف مو معتبرة بعدم الحجية. والدليل على ذلك التروح اسأل العرف، يقول لي يابا اذا صبيت ماء على جسمك الحجري تستثل وشكيت بالمانع شو تسوي؟ يقول لك ارتب هذه المعادلة استصحب عدم وجود المانع ثم ارتب عليه وصول الماء الى البشرة ثم احكم بالطهارة. احنا كاشخاص اذا دخلنا للحمام بعنوان الارتساب شكينا بوجود المانع اولا نقول انت يطالب ما في صفحة تحقق الصفحة صحيح او صحيح. فاذا كانت الواقفة خفية العرف لا يرى هذه الواقفة، الواقفة المثبت حجة في الواقع عدلة للاستصحاب مختلفة عن هذه القضايا تشملها. ليش ان تحديد الموضوعات بيد من؟ بيد الارض. إذن الأصل المثبت ليس بحجة إلا إذا كانت الواقفة خفية في نظر الشيخ، وليس بحجة مطلقة في نظر الميرزة النائم. هذا غير من سير فيما جاء في الأصل المثبت، وإلا المباحث فيه دقيقة كثيرة. إن شاء الله في الرسائل يكون متحرك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.